وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور وما يستوي Yeah. Oh. ثم أخذت إِنَّ وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله لا يمسنا فيها نصب